أن تقدم لكم الدرس التاسع بعد المئة الأولى من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من كتاب الجهاد من قول المصنف رحمه الله تعالى وهو فرض كفاية إلى قوله لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله كتاب الجهاد. الجهاد في اللغة مأخوذ من مادة جهد، وأصل الجهد بذل الوسع والطاقة في تحصيل الأمر، ولا يقال ذلك إلا لأمر عظيم، فيقال اجتهد في حمل الصخرة، ولا يقال اجتهد في رفع الخردلة، فلا يكون الجهاد إلا في الأمر العظيم الذي يحتاج إلى مشقة وعناء. وأما في الاصطلاح فهو بذل الوسع واستفراغه في قتال أعداء الله لإعلاء كلمة الله عز وجل، وهذه الشعيرة من أعظم شعائر الإسلام، وهي ذروة سنام الإسلام كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الآيات والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين فضل هذه الشعيرة وما أعد الله لأهلها من ثواب الدنيا والآخرة. وقول المصنف رحمه الله كتاب الجهاد، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بشعيرة الجهاد. ولعل سائلا أن يسأل ما هي مناسبة كتاب الجهاد لكتاب الحج، فإنك إذا تأملت كتاب الحج وجدته كتابا متعلقا بالعبادة فيما بين الإنسان وربه. وأما بالنسبة للجهاد فإنه عبادة، ولكنه يشتمل على شيء من المعاملة. ولذلك يرد السؤال ما وجه ذكر المصنف لكتاب الجهاد بعد الحج، والجواب أن المناسبة في ذلك منتزعة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألته أم المؤمنين عائشة فقالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فلما فرغ من الحج وهو العبادة التي تشتمل على المعاني العظيمة من الجهاد، ناسب أن يتبعه بالجهاد في سبيل الله عز وجل لاشتمال هاتين العبادتين على بذل الوسع واستفراغه في طلب مرضات الله سبحانه وتعالى، فهما عبادتان بالنفس وبالمال. ولكن الجهاد من أعظم الأعمال وأحبها إلى الله، وهو أفضل من الحج. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال إيمان بالله، ثم جهاد في سبيله، ثم حج مبرور. فجعل منزلة الحج بعد منزلة الجهاد في سبيل الله عز وجل. فلما فرغ رحمه الله من بيان مسائل الحج ناسب أن يعتني ببيان مسائل الجهاد. ثم انظر رحمك الله إلى دقة هذا العالم الجليل وفقهه وحسن ترتيبه للأبواب، فإنه ذكر كتاب البيع بعد كتاب الجهاد. ومن تأمل كتاب البيع وجده يشتمل على المعاملة المحضة، لأنه يتعلق ببذل السلع سواء كانت من المثمونات أو من الأثمان بعضها ببعض، فهو معاملة محضة. والحج عبادة محضة، فلو أنه ذكر كتاب البيع بعد كتاب الحج لكان البون شاسعا بين البابين، فمن الصعوبة بمكان أن تنتقل من باب يتعلق بالعبادة المحضة إلى باب يتعلق بالمعاملة المحضة، لأن أمور البيع تتعلق بالدنيا كما لا يخفى، ولذلك لا يكون البيع قربة إلا إذا قصد الإنسان الطاعة فيه والامتثال، فهو متعلق بالمعاملة المحضة. فناسب أن يدخل بين الحج وبين البيع بابا متوسطا وهو باب الجهاد، ففيه وجه من التعبد وفيه وجه من المعاملة، فناسب أن يدخله لكي ينتقل الفقيه من العبادة المحضة إلى المعاملة المحضة بوسيط بينهما. وبعض العلماء يدخل كتاب النكاح لكي يكون رابطا بين أبواب العبادات وأبواب المعاملات ولكل وجهه، ولكن إدخال كتاب الجهاد أنسب وأفضل، خاصة وأن السنة قد شهدت بالترابط بين الحج وبين الجهاد. يقول رحمه الله: كتاب الجهاد، هذه الشعيرة شرعها الله سبحانه وتعالى بحكم عظيمة وأسرار جليلة كريمة. بيّن سبحانه وتعالى هذه الشعيرة ودعا إليها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على أن الجهاد يعتبر شعيرة من أعظم شعائر الإسلام وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. وشرع الله عز وجل الجهاد في التشريع المدني، فقد كان المسلمون بمكة لم يفرض عليهم الجهاد بعد، ولكنهم لما انتقلوا إلى المدينة فرض الله عليهم الجهاد، وإنما لم يوجب الله عز وجل عليهم الجهاد بمكة لضعفهم وعدم تمكنهم من ذلك، وإنما يكلف الله عز وجل العباد ما في وسعهم. والشريعة شريعة رحمة وشريعة تيسير، وليست بشريعة عنة ولا تعسير. ولذلك لما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة دار الهجرة وآزره ونصره الأنصار واستقر عليه الصلاة والسلام بمكة، أذن الله له بالجهاد في سبيله. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فأذن الله لهم بالجهاد في سبيله، وقال سبحانه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وهي آية من سورة البقرة المدنية. فكتب الله عز وجل الجهاد والقتال، والسبب في ذلك أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ممتنع من الإسلام للشبه والعوارض المتعلقة بفكره، فهذا يحتاج إلى قوة الحجة وبيان السبيل والمحجة، فتكفل الله عز وجل ببيان ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فأمثال هؤلاء جهادهم غالبا يتعلق بالعلماء وبطلاب العلم، أن يبينوا لهم سبيل الله عز وجل ويبينوا لهم ما في الإسلام من سماحة ومن يسر، ويزيل عنهم الشبه حتى تطمئن قلوبهم بدين الله وتنشرح صدورهم لكلمة الله فينالوا سعادة الدنيا والآخرة. فهذا النوع يحتاج إلى قوة الحجة. وأما النوع الثاني من الممتنعين عن الإسلام فهم أقوام تغريبهم المادة ويحتاجون إلى الدنيا ويطمعون فيها، فإذا أغروا بالمال أحبوا الإسلام وأقبلوا عليه، فإذا رأوا قوته وصدقه اطمأنت قلوبهم بدون الدنيا، وهؤلاء هم المؤلفة قلوبهم، وقد أعطاهم الله عز وجل حظا في الزكاة وجعل لهم سهما من سهامها، وفعل ذلك نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه بأبي وأمي يوم حنين، فأعطى عطاء من لا يخشى الفقر صلوات الله وسلامه عليه، فاطمأنت قلوب المؤلفة قلوبهم حتى وثقوا بدين الله واستسلموا لشرع الله عز وجل. وأما القسم الثالث فهم الذين يعاندون ولهم كلب وقوة، يحتاجون إلى كسر شوكة وإرغام أنوف، فإذا أرغمت أنوفهم على الإسلام ورأوا قوة الإسلام أذعنوا وذلوا لله واستسلموا، فهذا القسم يحتاج إلى جهاد ويحتاج إلى قوة وتضحية وبيع للأنفس في سبيل الله عز وجل، وهي التجارة التي لا يبور أصحابها. تكفل الله لمن خرج لها، إما أن ينال الشهادة فتقر عينه بجنة عدن عرضها كعرض السماء والأرض، وتكفل الله له برضوان مقيم وهو أكبر من ذلك النعيم، وتكفل الله له بالفضائل في برزخه وفي حشره ونشره، فينال بذلك البيع سعادة الدنيا والآخرة. وأما الحالة الثانية فقد تكفل الله له أن يرجعه إلى أهله نائلا ما نال من الغنيمة وسهم الدنيا العادل مع ما ينتظره عند الله سبحانه وتعالى من فضل الآجل. فالجهاد في سبيل الله لأمثال هؤلاء، وقد جاهد رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، وجاهد الخلفاء الراشدون، وجاهد السلف الصالح من هذه الأمة، ولم تزل هذه الشعيرة باقية ولا تزال إلى يوم القيامة، يجاهد من كفر بالله ورسوله حتى يدين بدين الحق وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله عز وجل. والإسلام دين سماحة ويسر، ولكن السماحة واليسر إذا وضعت في غير موضعها كانت جبنا وخورا، ولذلك هو دين رحمة ودين يسر ودين سماحة لمن يستحق الرحمة ولمن يستحق ولمن هو أهل أن يرأف به. وأما من كفر بالله ورسوله وعاد الله ورسوله وأعلن البراءة من دين الله فقد كفر نعمة الله عز وجل عليه، واعتدى حدود الله وخرج عن الأصل الشرعي الذي من أجله أوجده الله في هذا الوجود، وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة. فإذا كفر بذلك كله استحق أن يزال من هذا الوجود وأن تبقى الكلمة لله عز وجل. وفي هذا الجهاد حكم عظيمة وأسرار جليلة كريمة، فإن المسلمين إذا لم يغزوا أعداء الله غزاهم أعداء الله، فإن القلوب فيها حنق وفيها غيظ على هذا الدين وأصحاب الحق على مر الزمان وتعاقبه وتتابع الدهور، لا يمكن أن يسلموا من أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل الله عزة هذه الأمة في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وجعل كرامتها في إقامة هذه الشعيرة العظيمة. ومن تأمل حال المسلمين فوجدهم إذا قاموا بهذا الأمر العظيم قام لهم أمر الدين والدنيا والآخرة، ونالوا سعادة الدنيا والآخرة، وأعزهم الله وقذف الرعب في قلوب أعدائهم. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وفي رواية: مسيرة شهرين. قال العلماء إن هذا الرعب يقذفه الله في قلوب أعداء الإسلام هو للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، فمن استقام على دين الله واستسلم لله ظاهرا وباطنا فإن الله يعزه ويرفع شأنه ويعظم شأوه ويجعل له كرامة الدنيا والآخرة. وهذه الشعيرة العظيمة تعتبر من جهاد الجوارح والأركان، والجهاد ينقسم إلى أقسام. فجهاد أعداء الله يكون بالجنان ويكون باللسان ويكون بالجوارح والأركان. فأما جهاد الجنان فهو بغضهم في الله وعداوتهم في الله عز وجل، وذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان من أحب في الله وعادى في الله. ولا يمكن أن ينال العبد ولاية الله سبحانه حتى يحب بحب الله ويبغض ببغض الله، فإذا فعل ذلك فإنه ينال حلاوة الإيمان ويجد طعم الإسلام الذي أسلم فيه به لله عز وجل ظاهرا وباطنا. وأما الأمر الثاني فهو جهاد اللسان، وهذا أعظم ما يكون وأكمل ما يكون من العلماء العاملين الأئمة الصديقين الذين هم هداة مهتدون يقولون بالحق وبه يعدلون الذين يبلغون رسالات الله. فأعداء الله عز وجل يحتاجون إلى جهاد الكلمة، ومما يدخل في جهاد الكلمة جهاد الشعراء وقول الشعر وتأليفه ونظمه لنصرة دين الله وإعزاز دين الله ورفع كلمة الله عز وجل وشحذ الهمم إلى مرضات الله وتقوية الإيمان في القلوب، هذا من جهاد الكلمة كما أثنى الله عز وجل عليه على هذا الصنف، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون جاء كعب بن مالك حسان بن ثابت رضي الله عنهم وأرضاهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا قد علمت ما أنزل الله في الشعراء، فأنزل الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فاستثنى الله عز وجل هؤلاء لأن هذا من جهاد الكلمة. وأما النوع الثالث فهو جهاد الجوارح والأركان، وهذا هو المقصود هنا بقول الفقهاء كتاب الجهاد، فإنهم يبينون الأحكام التي ينبغي للمسلم أن يلم بها إذا أراد القيام بهذه الشعيرة. فالجهاد في سبيل الله عز وجل له ترتيبه وله ضوابطه وله أحكامه ومسائله، وقد بيّن الله عز وجل هذه المسائل والأحكام في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيّن سلف الأمة الصالح ومن بعدهم أحكام الجهاد وفصلوها في كتبهم. يقول رحمه الله كتاب الجهاد، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بشعيرة الجهاد. وهو فرض كفاية، وهو أي الضمير عائد إلى الجهاد، وهو أي الجهاد الضمير عائد إليه، حكمه فرض كفاية. أما كونه فرضا فلأن الله أمر به، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، وقال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اغزوا في سبيل الله. والعلماء رحمهم الله مجمعون على فرضية الجهاد من حيث الجملة، وجماهيرهم على أنه فرض كفاية، ولكن ذهب بعض السلف إلى أنه فرض عين. وهذا القول احتج أصحابه بعموم الآيات التي فيها الأوامر بالجهاد في سبيل الله عز وجل، والتي فيها الأوامر بالنفير وقتال أعداء الله عز وجل، ولكن هذا القول يعتبر مرجوحا لأن النصوص دالة على أن الجهاد ليس بفرض عين، وإنما هو فرض على الكفاية. والدليل على ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن أنه ذكر آيات النفير التي في آيات التوبة، ذكر آيات النفير التي في سورة التوبة، وهي أقوى حجج من قال بفرضية العين، ويقول به أفراد من العلماء بعض السلف وهم قلة جدا يقولون إنه فرض عين. وذكر ابن عباس آياته التي احتجوا بها وقال نسخها قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فإن هذه الآية الكريمة التي هي آخر سورة التوبة، في آخر سورة التوبة بيّن الله سبحانه وتعالى فيها أن الجهاد ليس بفرض عين بقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلو قلنا بظاهر قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا ونحو ذلك من الآيات الموجبة للخروج للجهاد، فإن معنى ذلك أن ينفر المسلمون كافة. ولذلك قال ابن عباس نسخها قول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فجعل النفير مختصا بالبعض دون البعض. ولذلك أجمع جماهير الأمة من السلف والخلف على أن الجهاد يعتبر فرضا على الكفاية، بمعنى أنه لو قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. وعلى هذا فإن المعتبر به قيام من تنسد به الحاجة، وإنما يتعين في أحوال ثلاثة. هذه الثلاث حالات وردت النصوص في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين فرضية الجهاد فيها على العين، وأن من كان من أهلها تعين عليه أن يجاهد، وسيأتي بيانها ويذكرها المصنف رحمه الله. قوله رحمه الله: وهو واجب على الكفاية. ابتدأ ببيان حكم الجهاد أنه واجب على الكفاية، يعني إذا حصل من يسد الثغر ويقوم به سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الكل. نعم. ويجب إذا حضره أو حصر بلده عدو أو استنفره الإمام. قال رحمه الله: ويجب إذا حضره. ويجب يعني يتعين، قوله يجب يعني يتعين. قبل أن ندخل في تفصيلات المسائل يحسن أن نبين على من يجب الجهاد. يجب الجهاد ويفرض على من توفرت فيه الشروط، أولها الإسلام، لأن الله عز وجل خاطب به المسلمين دون غيرهم، وثانيا البلوغ، فإن الصبيان لا يجب عليهم أن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل، ولذلك رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر عن الغزو لصغر سنه. ففي الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق يوم أحد فلم يجزني، وفي رواية للبيهقي: ولم يرني قد بلغته، وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني، وفي رواية: ورآني قد بلغته، لأنه بلغ 15. ولذلك أخذ العلماء من هذا دليلا على أن الجهاد لا يجب على الصبيان، ولأن الأحكام والتكاليف إنما تجب على من بلغ الحلم. قال الله قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. فدل على أن الصبي لا يتعين ولا يجب عليه الجهاد، ولكن لو تطوع الصبي أو حصل منه بلاء أو دخل إلى المعركة أو احتيج إليه فدخل فيها فهذا لا بأس به، لكن أن يؤمر بذلك أو يحمل عليه فإنه يحمل ما لا يطاق، وهو من المستضعفين الذين استثناهم الله عز وجل وعذرهم في كتابه. الشرط الثالث العقل، فلا يجب الجهاد على مجنون، فإن المجنون لا يستطيع أن يحصن مصلحة نفسه، فكيف بالقيام بالجهاد في سبيل الله؟ وسقط التكليف عن المجنون، وهذا بالإجماع، وقد قال عليه الصلاة والسلام: في الثلاثة الذين رفع عنهم القلم، كما في الحديث الصحيح، وعن المجنون حتى يفيق. فبالإجماع لا يجب الجهاد على مجنون. كذلك أيضا يشترط في وجوب الجهاد وتعينه أن يكون ذكرا، فأما النساء فلا يجب عليهن جهاد ولا يقاتلن، ولكن إذا خرجنا لنفع المجاهدين بسقي العطش ومداواة الجرحى والمرضى بالضوابط الشرعية فلا بأس. ففي الحديث الصحيح عن أم عطية رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نداوي الجرحى ونسقي المرضى. ولذلك قال العلماء: إن المرأة تداوي الرجل في مثل هذه الحالة، لأنه من شدة الألم ووجود الجرح أو وجود السقم يعزب عنه رشده ويذهب عنه إدراكه، فيكون منشغلا بالألم عن الفتنة. ومن هنا كان من مرونة الشريعة فعل ذلك لوجود الحاجة وتعلق ما يقصده الشرع من جلب المصلحة ودرء المفسدة بوجودها. كذلك أيضا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جرح وشج بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه يوم أحد، وجعل الدم ينزف، وجاءت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها فكانت تصب من الدرقة عليه صلوات الله وسلامه عليه، والجرح ينزف، حتى أخذت حصيرا فأحرقته ثم سدت به الجرح فاندمل ووقف الدم. فهذا يدل على أنه لا بأس بشهود النساء الغزو لمصلحة مع أمن الفتنة والمحافظة على الضوابط الشرعية. كذلك أيضا يشترط لوجوب الجهاد الحرية، فالعبيد الإماء لا يجب عليهم جهاد انشغالهم بخدمة أسيادهم. وأما الشرط السادس والأخير فهو القدرة على الجهاد في سبيل الله عز وجل. فأما من كان مريضا أو كان شيخا كبيرا في السن فأمثال هؤلاء لا يجب عليهم الجهاد، وهكذا إذا احتيج في الجهاد إلى مركب وليس عنده مركب ولا يستطيع أن يمشي على رجليه، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فكان الصحابة رضوان الله عليهم فقراء الأيدي ولكنهم أغنياء في قلوبهم بالله عز وجل، وكان الرجل منهم قد لا يجد إلا لباسه الذي يواري به سوءته وعورته، وقد يمر عليه اليوم واليومان ولا يجد طعاما ولا يجد إلا قدر كفايته. فكان الرجل منهم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله أن يخرج إلى الجهاد، فيعتذر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجد مركبا يركبه عليه، فإذا اعتذر له النبي صلى الله عليه وسلم من قوة إيمانه وحبه لله ورسوله وحبه لهذا الدين وحبه للشهادة في سبيل الله عز وجل يبكي بكاء شديدا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. فجمع الله لهم في هذه الآية بين أمرين، بين حزن القلب وحزن القالب، فحزن القلب في قوله حزنا، وكذلك حزن القالب بإفاضة العين من الدم، ويقال فاض الوادي إذا كثر ماءه، فقال الله عز وجل تولوا وأعينهم لم يقل تدمع وإنما قال تفيض من الدم. فهذا يدل على كمال حبهم لله عز وجل وإيثارهم لمرضاة الله سبحانه وتعالى على حظوظ النفس. فإذا كان الرجل لا يجد الطاقة والقوة على أن يغزو راجلا ولم يجد ما يركبه فإنه حينئذ يعتبر معذورا. فإن خرج من لا يجب عليه الغزو كشيخ كبير أو خرج المريض أو خرج من لا يجد المركب فمشى على قدميه فهذا فضل منه، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فهذه الشروط ينبغي توفرها للحكم بفرضية الجهاد، فلا يجب الجهاد إلا إذا توفرت هذه الشروط، ولا يصير على الإنسان فرضا إلا إذا استجمع هذه الشروط المعتبرة لفرضيته. وقوله رحمه الله يجب على من حضر، يقال حضر الشيء إذا شهده. هناك أحوال للجهاد في سبيل الله، منها حالة الخروج للجهاد ومنها حالة شهود الوقعة. فأما الحالات التي يتعين فيها ويصير الجهاد فيها فرض عين فهي أولها أن يشهد الوقعة ويكون حاضرا فيها، وهذا يعبر عنه العلماء رحمهم الله بجمل مختلفة. فمنهم من يقول يجب إذا حضر، يعني حضر الوقعة كما عبر عنه به المصنف رحمه الله. ومنهم من يقول إذا تقابل الصفان، إذا التقى الصفان. ومنهم من يقول إذا تقابل الزحفان، والمعنى واحد بمعنى أن يحضر الوقعة ويقابل العدو. فإذا لقي العدو فإنه لا يجوز له أن يتولى، وهذا هو يوم الزحف، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فحرم الله عز وجل على من لقي العدو أن ينكص على عقبيه، فإذا نكص على عقبيه فقد خسر الدنيا والآخرة إلا فيما استثناه الله عز وجل. فقال العلماء إن هذه الآية الكريمة نص في وجوب الجهاد ووجوب القتال على من قابل العدو ولقي العدو فما عليه إلا أن يصبر وأن يتوكل على الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. فأمر الله بأمرين: الأمر الأول يتعلق بالقلوب وهو ما عناه سبحانه بقوله فاثبتوا، وأما الأمر الثاني فما يجمع بين القلب والقالب واذكروا الله. فإن رأيتم عظمة من عدو الله فاعلموا أن الله أعظم، وإن كبر في عينكم فالله أكبر وأجل سبحانه وتعالى، يغلب ولا يغلب وهو القوي العزيز. فإذا تقابل الزحفان فإنه يتعين الجهاد بإجماع العلماء. وفي هذه الحالة إذا فر الإنسان أو عدل عن الجهاد أو انخذل والعياذ بالله إلا فيما استثنى الله عز وجل المتحرف للقتال أو المتحيز إلى فئة، فإنه يبوء بغضب من الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. والموبقات بمعنى المهلكات، نسأل الله السلامة والعافية، أي أنها تهلك صاحبها. وذكر منها التولي يوم الزحف. فالتولي يوم الزحف فيه غضب الله وفيه سخط الله، قال العلماء، لأنه يدل على الخوف من أعداء الله وخذلان دين الله، لأن العدو ينظر للإسلام بمن حضر الوقعة. فإذا كان أهل الإسلام على ثبات وقوة كان ذلك أرضى لله سبحانه وتعالى وأعلى لدينه وأقوى شكيمة في وجه العدو وتبأس في ذاته في طاعة الله عز وجل ومرضاته. والله يحب الذين يجاهدون ويظهرون القوة والجلد في جهادهم. فإذا أظهر الخذلان ونكص على عقبيه فإن هذا، نسأل الله السلامة والعافية، خذلان لدين الله وخذلان لعباد الله. ولأنه إذا خذل خذل غيره، وإذا جبن فإنه يضعف غيره، بخلاف ما إذا ثبت وذكر الله سبحانه وتعالى وقويت عزيمته على الخير وطاعة الله ومرضاة الله فإنها تقوى عزائم من معه. وإذا كان قدوة للغير فالأمر أعظم، وإذا كان غيره يتبعه ويتأثر به فإن الأمر فيه أشد، فلا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، نسأل الله السلامة والعافية. والعكس بالعكس، فإذا ثبت وثبت الناس بثباته وقو بقوته وصبره وجلده فإنه ينال أجره وأجر من كان معه ممن قويت حميته بصبره وجلده. فهذه هي الحالة الأولى، يتعين الجهاد إذا تقابل الزحفان والتقى الصفان. وفي هذه الحالة لا يجوز له أن ينسحب أو يترك اللقاء إلا بإذن خاص من الإمام. فإذا كانت للإمام مصلحة وللقائد مصلحة أن يبعثه في طلب غوث أو نجدة، أو يبعثه لأمر يتعلق بمصلحة الجيش أو نحو ذلك، فإنه لا بأس أن يتخلف عن شهود هذه الوقعة، والله يكتب له أجرها لأنه تخلف لعذر. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة العسرة، وهي من أشد الغزوات على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت في شدة الحر وابتلى الله عز وجل فيها المسلمين، فخرجوا إلى عدو ذي قوة وذي كلب، فخرجوا في شدة الحر، فلما قطعوا المسافات الشاسعة ابتعدوا عن المدينة وهم على تخوم الشام قريبا من العدو، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بالمدينة رجالا ما سلكتم ماديا، ما سلكتم شعبا ولا قطعتم ماديا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله، كيف وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر. فمن حبس عن الوقعة للعذر فأجره كامل. فإذا استثناه الإمام وأرسله في حاجة أو بعثه في أمر يتعلق بمصلحة الجيش أو مصلحة القتال فإنه يجوز له أن ينطلق في هذه الحاجة ويطيعه. فهذه هي الحالة الأولى التي يتعين فيها الجهاد بإجماع العلماء رحمهم الله. ويجب إذا حضره أو حصر بلده عدو، أو حصر بلده عدو، وهذه هي الحالة التي يسميها بعض العلماء حالة الهجوم، أن يهجم العدو على بلد أو على قرية أو على مدينة، فكل من في هذه المدينة يجب عليه أن يقاتل، وأن يدفع عن نفسه، يقاتل الرجال وتقاتل النساء، ولا بأس عليهن إذا كن يحسن القتال والنكاية بالعدو فإنهن يقاتلن ويدفعن ويحمينا حوزة الإسلام ويحفظنا ثغرة. وهذه الحالة هي حالة دهم العدو على البلد. ففي الحالة الأولى وفي الحالة الثانية وفي الحالة الثالثة التي سيذكرها المصنف لا يستأذن الإنسان والديه، ولا يحتاج المدين إلى أن يستأذن دائنه، ولا العبد أن يستأذن سيده، ولا المرأة من زوجها. يقاتلون وحينئذ يدفع كل على قدر وسعه وقدر طاقته، وتكون هذه حالة حالة ابتلاء، وهي من الأحوال المستثناة كما ذكرنا، ويكون فيها فرض عين كالصلاة. كما أن الصلاة تجب على المسلم بعينه يجب عليه أن يقاتل كيفما استطاع وعلى حسب ما أطاق. وهذا كله من حكمة الشرع، فإن الأحوال تختلف ولكل حالة حكمها. فلو قلنا في هذه الحالة يستأذن والديه، انعدمت ثغور وهلكت أنفس وفنيت الأرواح وفنيت الأجساد، وكان ذلك أعظم ما يكون بلاء على المسلمين، ولذلك يسقط الاستئذان في هذه الحالة. ففي حالات هجوم العدو يتعين الجهاد ويقاتل الإنسان كيفما كان، حتى إن الله سبحانه وتعالى أسقط عن المكلفين فرائض الصلاة من الركوع والسجود في هذه الحالة، وهي حالة احتدام القتال وحالات الهجوم. فقال العلماء إذا حاصر العدو بلدا، سواء حاصر أو هجم على البلد أو دفع للقتال، ففي هذه الأحوال كلها يتعين على من في تلك البلدة أن يقاتل وأن يدفع على قدر استطاعته وعلى قدر وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا قال العلماء يتعين ويجب، يسقط فيها كما ذكرنا استئذان الوالدين، ويسقط فيها أيضا استئذان المدين من دائنه، ويقاتل كل على قدر وسعه وطاقة. أو استنفره. والأصل في هذه الحالة، وهي الحالة الثانية، إذا هجم العدو على بلد أو هجم أو حاصر مدينة فإنه يتعين الجهاد على من فيها، الأصل في ذلك أنها في حكم تقابل الصفين وفي حكم التقاء الزحفين. فكما نصت الآيات على أن تقابل الزحفين والتقاء الصفين يوجب ويتعين فيه الجهاد على من شهد، كذلك إذا حاصر العدو بلدا فإن الحصار مقابلة للعدو من العدو للمسلمين، وهي بلا إشكال في حكم التقاء الصفين وتقابل الزحفين. نعم. أو استنفره الإمام. هو استنفره الإمام، السين والتاء للطلب، والنفير طلب الخروج، والمراد هنا طلب الخروج الخاص وهو الخروج للجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذه هي الحالة الثالثة التي يصير فيها الجهاد فرض عين، وهي أن يطلب ولي الأمر من المسلمين الخروج للجهاد، فيجب عليهم أن يخرجوا، ويتعين على كل من أطاق القتال أن يخرج، ويصبح فرض عين عليه أن يخرج، فيخرج بدون إذن والديه، ويخرج أيضا بدون إذن دائنه من له حق عليه، ويخرج كل من أطاق القتال على الصورة التي ذكرناها في أحوال فرضية العين. ولا يستنفر الإمام بلا إشكال، أنه لا يستنفر إلا في أحوال مستثناة، وهي الأحوال التي يكون فيها الخطر على الأمة أو الخطر على الجماعة، ولذلك يستنفر، أو يستنفر لمصالح عظيمة أو درء مفاسد أعظم، ولذلك تكون هذه الحالة من الأحوال التي يتعين فيها الجهاد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وهذا الاستفهام استفهام إنكار، ولذلك يقول العلماء إنه من القرائن والدلائل التي تدل على حرمة الفعل. فمن استنذر للجهاد في سبيل الله وامتنع فإنه يعتبر مخالفا لأمر الله عز وجل، مرتكبا لما حرم الله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. فإذا استنفر الإمام فإنه يصير الجهاد فرض عين. وفي حكم الاستنفار من رتب للقتال من رتب للقتال إذا أعد الجيش للقتال فجاء الأمر بخروجه فإنه يتعين على جميع أفراده أن يقاتلوا ولا يجوز لهم أن يتخلفوا ولا أن يحتالوا بالامتناع عن الخروج ويأثمون بذلك. فيصير الجهاد بهذه الأحوال فرض عين يأثم الإنسان بتركه وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. وتمام الرباط 40 ليلة. الرباط في سبيل الله هو حراسة الثغور، والثغور التي تكون بين المسلمين وبين أعداء الإسلام تحتاج إلى حفظ، لأن العدو لا يؤمن غدره ولا يؤمن بلاؤه وضرره، ولذلك لا بد من السهر في حماية الثغور. وهذا العمل من أجل الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن رباط اليوم خير من 1000 يوم فيما سواه، أي فيما سوى الثغر، لأن المرابطة في سبيل الله عينه تحرس المسلمين وتحرس العابد وتحرس الطائع المطيع لله عز وجل، ويحرس عورات المسلمين وأعراضهم وأموالهم ودمائهم، فهو قائم على ثغر عظيم من ثغور الإسلام. إذا سهرت عينه على هذا الثغر فإن الله يحرمها على النار، فإن العين التي تسهر في سبيل الله خاصة في حراسة الثغور تعتبر ساهرة في مرضاة الله عز وجل، حرمها الله على ناره. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل العيون باكية أو دامعة يوم القيامة إلا 3 أعين: عين بكت من خشية الله، وعين سهرت في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله. قال العلماء: كل العيون باكية أو دامعة، إشارة إلى بلائها وحزنها، إلا 3 أعين: إشارة إلى نجاتها وعظيم ما أعد الله لها من الثواب، فلا تبكي يوم القيامة ولا تحزن. وهذا يدل على أنه ينتظرها من الله من عظيم الثواب وعظيم الجزاء الخير الكثير. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وإنما يكون هذا الفضل الذي أعده الله للمرابط، وكذلك الفضائل التي وردت في الشهادة في سبيل الله عز وجل، إنما يكون لمن أراد وجه الله عز وجل، فلم يخرج من بيته للجهاد رياء ولا سمعة ولا تفاخرا ولا حمية عن نفسه ولا عن أهله ولا عن داره وبلده، وإنما خرج لله وفي الله. قالوا: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ أي أيهم يكون له الفضل الذي ذكرته للمجاهد في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فخص قوله في سبيل الله بقصد وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا قيل الرباط وفضل الرباط وما فيه من الخير والأجر والثواب، إنما هو لمن أخلص وأراد وجه الله سبحانه وتعالى. وأما من فعل ذلك حمية أو خوفا على أهله وولده، خوفا على ماله، أو من أجل أن يرى مكانه أو يثني عليه الناس، فإنه يتعجل حظه في الدنيا، فإذا وافى الله عز وجل لم يوافه بشيء. وفي الخبر أن العبد إذا أتى يوم القيامة بحسناته قال الله عز وجل له: اذهب وخذ أجرك ممن عملت له. الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. وفي الخبر: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. وقال سبحانه وتعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالرباط له هذا الفضل العظيم إذا أخلص الإنسان فيه. وإذا تأمل المسلم الرباط وجد فيه حفظ الثغور، ولذلك قال بعض العلماء بتفضيل أنواع الجهاد، حتى إن بعضهم يقول إن حراسة الأنفس والسبل وتأمين السبل قد يفضل من جهاد على جهاد الطلب، لأن الجهاد ينقسم إلى قسمين، النوع القسم الأول جهاد الطلب، والقسم الثاني جهاد الدفع. فأما جهاد الطلب فهو الذي يطلب فيه العدو في أرضه ويغزو المسلمون فيه الكفار في أرضهم، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة من بعده والسلف الصالح من بعدهم. وأما النوع الثاني فهو جهاد الدفع، وجهاد الدفع أن يدهم العدو على بلاد المسلمين فيدفعون، وهذا يسمى جهاد الدفع وهو رد العدو عن بلاد المسلمين. فالرباط